قال الإمام النسائي رحمه الله: باب إيجاب غسل الرجلين. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة حاء وأنبأنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ويل للأقب من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي: باب إيجاب غسل الرجلين. وغسل الرجلين هو آخر فروض الوضوء، وقد مر في الأبواب الماضية ما يتعلق بالفروض التي قبلها، ثم انتهى إلى ذكر التراجم المتعلقة بغسل الرجلين، وبوب له بلفظ الإيجاب دون غيره مما تقدم، أو نص على الإيجاب فيه، أي في غسل الرجلين دون ما تقدم، وإن كان كله واجبا وكله فرضا لازما، إلا أنه نص على الإيجاب هنا لما عرف من بعض الفرق الضالة التي لا تقول بغسل الرجلين، وإنما تقول بمسحهما، وأن المسح وأن فرض الرجلين المسح وليس الغسل، ويكون ذلك إلى العظم الناتئ في ظهر القدم، ويجعلون في كل رجل كعبة، وأن الكعبين بالنسبة للرجلين يعني كل كعب فيه كل رجل فيها كعب. وعند أهل السنة أن فرض الرجلين الغسل، وكل كعب وكل رجل فيها كعبان. وقد مر في حديث علي رضي الله عنه أنه غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين ثم اليسرى كذلك، ففيه في نفس حديث علي رضي الله عنه أن فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين بالنسبة لكل رجل. وهنا قال: باب إيجاب غسل الرجلين، يعني أن فرض الرجلين الغسل، وأنه واجب، وأنه ليس فرضهما المسح بل فرضهما الغسل. وهذا هو السر في كونه صرح هنا بالإيجاب دون غيره مما تقدم من الأبواب، وإن كان كله واجبا وكله فرضا لازما، إلا أن ذكره الإيجاب هنا إشارة إلى ما يقوله بعض الفرق الضالة التي تقول بأن الرجلين فرضهما المسح وليس الغسل. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة بعض الأحاديث الدالة على ما ترجم له، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقب من النار، ويل للعقب من النار. والعقب مفرد يراد به الجنس، وليس المقصود به الإفراد، وإنما المقصود به الجنس. وقد بينه الحديث الذي بعده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والمراد بالعقب هو ما يكون في ظهر القدم، في مؤخر القدم، مما يكون في وراء الكعبين من الأماكن من المكان المنخفض الذي قد ينبو عنه الماء، قد ينبو عنه الماء، فيكون خاليا من الماء لا يصل إليه الغسل، وذلك لعدم التحقق من الاستيعاب ولعدم الإسباغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقب من النار، وقال ذلك على سبب بينه الحديث الذي بعده، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رأى جماعة من أصحابه يتوضؤون وإذا أعقابهم تلوح، يعني تلوح يعني أنه ما جاءها الماء يعني على هيئتها التي هي عليها، فالماء لم يصل إليها أي الأعقاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أسبغ الوضوء، قال ويل الأعقاب من النار أسبغ الوضوء، وهذا في حديث عبد الله بن عمرو الذي يأتي، وحديث أبي هريرة يقول ويل للعقب من النار. وإذن فلما كانت الأعقاب وهي في مؤخرة القدم ينبو عنها الماء، إذا لم يتحقق الاستيعاب ولم يحصل العناية بالغسل، وقد توعد أو جاء التوعد على ذلك بالنار، دل ذلك على وجوبه وعلى تعينه، إذ لا يتوعد بالنار على أمر ليس بواجب وليس بلازم، لأن التوعد بالنار يدل على الوجوب وعلى أن من أخل بذلك ولم يحصل منه القيام بالواجب فإنه يعاقب بهذه العقوبة التي هي كونه يستحق النار ويكون من أهل النار. وقوله ويل قيل هي كلمة عذاب، وقيل هي واد في جهنم، وهي تدل على الوعيد، وهي تدل على الوعيد وعلى التحذير من الوقوع أو فعل ما يوصل إلى ذلك وما يوقع في ذلك العذاب الذي توعد عليه بالويل، وهي كلمة عذاب أو واد في جهنم. وإنما خصت الأعقاب بهذا الوعيد لأنها هي لأن عدم إيصال الماء إليها هو السبب في حصول العذاب. ومن المعلوم أن العذاب يكون لصاحبها، وإذا حصل العذاب على ذلك المكان إذا خص بالعذاب فإن جميع جسد الإنسان يناله العذاب. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحياة الدنيا أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبالنسبة لأمور الآخرة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن أخف الناس عذابا أبو طالب، عمه أبو طالب الذي هو في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. فالعذاب إذا حصل لجزء من الجسد إذا اختص به فإن سائر الجسد يناله ذلك، لأن أبا طالب هو أخف أهل النار عذابا، ومع ذلك يكون عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، النعلان في أسفله ودماغه في أعلاه، وذلك العذاب الذي يحصل في أسفله يغلي منه دماغه بشدة حرارة النار التي تكون في النعلين التي في رجليه، يصل العذاب وشدته إلى دماغه بحيث يغلي الدماغ من شدة حرارة ما لامست في الرجلان وما وقع على الرجلين والعياذ بالله. وإسناد الحديث أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني الذي جاء ذكره في سنن النسائي كثيرا، والذي قد ابتدأ النسائي بالإخراج له. أول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد، وقد مر في أحاديث كثيرة رواية النسائي عن قتيبة بن سعيد، وهو من الثقات الحفاظ، وحديثه في الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. حدثنا يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع هو أحد الثقات الحفاظ، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. عن شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، الذي وصف بهذا الوصف وأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو أحد الأشخاص الذين وصفوا بهذا الوصف، وهو من أعلى صيغ التعديل ومن أرفع صيغ التعديل، أن يقال عن الرجل بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وهو ممن خرج حديثه أصحاب الكتب، ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا. ثم قال حاء وأنبأنا مؤمل بن هشام، وحاء هذه المقصود منها التحول من إسناد إلى إسناد، يعني أنه عندما ساق الإسناد الأول أراد أن يرجع من جديد فيأتي بإسناد جديد يتلاقى مع الإسناد الأول ويلتقي مع الإسناد الأول، فكلمة حاء هذه تشعر بالتحول من إسناد إلى إسناد، بالتحول من إسناد إلى إسناد. وفائدتها أو من فوائدها أنها لو لم تأتي وركبت الأسانيد بعضها على بعض لكان المتقدم يروي عن المتأخر، لكان المتقدم يروي عن المتأخر، فيكون شعبة يروي عن مؤمل بن إسماعيل، يعني لو لم يتبين أو يتضح أو يعني بهذه الإشارة، يعني من لا يعرف عندما تسقط يعني هذا ثم يأتي الإسناد الذي بعده أو الشخص الذي بعده تابعا للذي قبله يظن أن الذي قبله راوي عن الذي بعده، فشعبة جاء بعده وأخبرنا مؤمل بن هشام، وشعبة متقدم ومؤمل بن هشام شيخ للنسائي، فإذا التحويل هو التحول من إسناد إلى إسناد. ومن فوائده ألا يظن أن فيهم قلب، وأن المتقدم روى عن المتأخر، وأن المتقدم روى عن المتأخر. وقد ذكرت فيما مضى أن النسائي لا يكثر من التحويل لأنه لا يحتاج إليه، بسبب أنه يكثر الأبواب ويكثر من إيراد الأحاديث بطرق متعددة تحت تلك الأبواب فلا يحتاج إليه، كالبخاري الذي لا يحتاج إليه لأنه يكثر التراجم فيورد الأحاديث تحت تلك التراجم المختلفة. أما مسلم بن الحجاج رحمه الله فلكونه يجمع الأحاديث في مكان واحد يحتاج إلى كثرة التحويل، ولهذا يوجد التحويل في صحيح مسلم كثيرا. أما البخاري ومثله النسائي فإنهما لا يجمعان الأحاديث في مكان واحد فيحتاجان إلى كثرة التحويل، وإنما يفرقان الأحاديث على أبواب مختلفة ويأتون بطرق متعددة عند كل باب ترجمة، وعند كل ترجمة حديث يأتي بطريق أخرى، فلا يحتاج يعني أي البخاري والنسائي إلى كثرة التحويل. ومؤمل بن هشام النسائي الطريقة الثانية لم يأتي ذكره فيما مضى، ويأتي ذكره لأول مرة، ومؤمل ابن هشام هو مؤمل ابن هشام اليشكري أبو هشام البصري، كنيته موافقة لاسم أبيه. وقد سبق أن ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وقد مر لذلك نظائر مثل هناد بن السري أبو السري، وهنا مؤمل بن هشام أبو هشام، مؤمل بن هشام أبو هشام فوافقت كنيته اسم أبيه. وقد ذكرت فيما مضى الفائدة من وراء معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث. فما هي هذه الفائدة؟ ما هي هذه الفائدة لمعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه؟ حتى لا يظن التصحيح، لو ذكر مرة منسوبا وذكر مرة بدل النسب كنية، فيما إذا قال لو قال حدثنا مؤمل أبو هشام الذي ما يعرف يظن أن أبو مصحف عن ابن، لكن مؤمل ابن هشام صحيح ومؤمل أبو هشام صحيح، لأنه هو أبو هشام وهو ابن هشام. فإذا جاء مرة بكنيته ومرة بنسبه كل ذلك صحيح. فالذي لا يعرف، الذي يعرف مؤمل ابن هشام لكن ما يعرف أن كنية أبو هشام، لو جاء مرة مؤمل أبو هشام يظن أن أبو مصحف عن ابن، ومن عرف هذا وهذا لا يلتبس عليه ذلك، ويعلم أنه إذا جاء بالنسبة في بعض الأحيان وجاء في بعض الأحيان بالكنية بذكر الكنية مؤمل أبو هشام أنه كله صحيح وأنه لا تصحيح، وأنه لا تصحيح. فإذا فائدة ذلك حتى لا يتوهم التصحيح وحتى لا يظن التصحيح، فيما لو ذكر مرة بكنيته بدل فيما لو ذكر في بعض الأحيان بكنيته بدل اسمه. ومؤمل أبو هشام هذا ابن هشام أبو هشام هو من رجال البخاري وأبي داود والنسائي، من رجال البخاري وأبي داود والنسائي، لم يخرج له مسلم ولا الترمذي ولا ابن ماجه، وإنما خرج له البخاري وأبو داود والنسائي. تقدم في رقم 26. طيب. حدثنا إسماعيل. قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو ابن علية، هو شيخه في ذاك الإسناد. هو شيخه في ذاك الإسناد. إسماعيل بن علية، إسماعيل سبق أن مر بنا ذكره مرارا، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ابن علية، وعلية اسم أمه اشتهر بالنسبة إليها، وأبوه إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ابن علية. ولهذا إذا جاء ذكره ذكر نسبه ثم ذكر نسبته إلى أمه التي اشتهر بها فإنه يكون مرفوعا لا يكون مجرورا تابعا لما قبله، فيما إذا قيل حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علية، ما يقال ابن علية، ما يقال ابن علية، لأن مقسم ليس ابن لعلية حتى يكون يعني مثله مجرور، وإنما ابن علية ترجع إلى إبراهيم إلى إسماعيل فيكون مرفوع، لأنه وصف لإسماعيل وليس وصفا لمقسم. أما إذا ذكر النسب فإن ابن يعني يكون ما بعدها تابع لما قبلها، من ناحية أنه يصير مجرور، إسماعيل حدثنا إسماعيل ابن اللي هي الأولى تكون وصف لإسماعيل، ثم ابن إبراهيم فيكون إبراهيم مجرور فيأتي بعد ذلك ابني، لأنه وصف لإبراهيم. فإذا جاءت ابن علية رجعت إلى الأول لأنها ليست لمكثم وإنما هي لإبراهيم لإسماعيل ابن إبراهيم. ثم أيضا من ناحية الرسم والكتابة، ابن إذا كانت بين علمين يعني متناسلين تكون بدون ألف، لكن إذا جاءت وصفا مثل يعني مثل ابن علية فإنها تأتي الألف قبلها، يعني الألف بين إسماعيل بن إبراهيم بدون ألف ابن، وإبراهيم بن مقسم ابن بدون ألف. أما إذا جاءت يعني مثل هنا ابن يعني ترجع إلى الأول فإنها تكون بالألف، وكذلك فيما إذا كان ابن جاءت في أول الكلام مثل عن ابن عمر، عن ابن عمر ما جاء عبد الله، فإن الألف تكون موجودة، الألف اللي همزة الوصل تكون موجودة قبل، تكون موجودة قبل كلمة ابن. وابن علي كما عرفنا مشهور بالنسبة إلى أمه، مشهور بالنسبة إلى أمه، فيقال إسماعيل ابن علي. ومؤمل هذا اللي هو مؤمل بن هشام يروي عن إسماعيل بن علي وهو صهره، وهو صهره، يعني إسماعيل مؤمل يعني إسماعيل صهره، يعني المؤمل زوج ابنة إسماعيل ابن علي. إيش إيش نعم. وكذلك إذا كان إذا جاءت ابن في أول السطر فإنها تكون أيضا بالألف، تكون ابن تثبت الألف قبلها فيما إذا جاءت في أول السطر، أو ليس قبلها علم، ليس قبلها علم مثل عن ابن عمر أو قال ابن عمر، فإنها تكون لابد من ذكر الألف. أما إذا جاءت بين علمين متضايفين أو متناسلين فإنها تكون بدون ألف. عن شعبة و نعم و إسماعيل يروي عن شعبة، وهنا التقى الإسنادان، الإسناد الأول والإسناد الثاني. الإسناد الأول قتيبة عن يزيد بن زريع عن شعبة، والثاني مؤمل ابن هشام عن إسماعيل بن علي عن شعبة، فيكون الإسنادان تلاقيا عن شعبة، ثم يتحد الإسنادان، يتحد الإسنادان إلى نهايته. أيوة. عن محمد وإسماعيل بن علي كما عرفنا فيما مضى من الثقات الحفاظ، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فعندنا في الذين مضوا قتيبة و ويزيد بن زريع وشعبة وقبله إسماعيل بن علي وشعبة، هؤلاء كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. أما مؤمل بن هشام فحديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي فقط. أيوة. شعبة عن من؟ شعبة عن محمد بن زياد. محمد بن زياد هو الجمحي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوة. عن أبي هريرة، وأبو هريرة هو الصحابي الجليل الذي هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. نعم. بعده. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء، وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له، عن منصور عن هلال بن هشام عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون، ورأى أعقابهم تلوح، فقال ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من أصحابه يتوضؤون، ورأى أعقابهم تلوح، يعني ما جاءها الماء، لأنها على هيئتها التي هي عليها، يعني إذا كان عليها غبار وكذا باقي على هيئتها، فالذي جاءها الماء تغير لونه، والذي ما جاءه ما بقي بقي على حالته. فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. وكما أشرت في الذي قبل هذا قال هناك الحديث الأول أو الطريق الأولى ويل للعقب، وهي للجنس، ولا تنافي بينها وبين العقاب، لأن العقاب جمع عقب، والعقب المراد به الجنس، فيكون متفقا مع الجمع ومتوافقا مع الجمع، ولا تنافي بينهما ولا فرق بينهما. ويحصل نبو الماء عن بعض الأماكن ولا سيما التي تكون فيها انخفاض يعني منخفض مثل العقب الذي يكون وراء الكعب مكان منخفض إذا ما وصلت اليد بالدلك فإنه قد ينبو عنه الماء فيكون على هيئته التي هو عليها قبل أن يمس الماء الرجل. فرأى عقابهم تلوح فقال عليه الصلاة والسلام أسبغ عليه السلام ويل العقاب من النار ويل العقاب من النار أسبغ الوضوء. الإسناد يقول أخبرنا محمود بن غيلان. ومحمود بن غيلان سبق أن مر ذكره وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا أبا داود أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا والباقون وهم الخمسة خرجوا حديثه. حدثنا وكيع ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي وهو ثقة حافظ سبق أن مر ذكره وحديثه في الكتب الستة وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا سفيان وسفيان هنا مهمل غير منسوب والمراد به الثوري وقد روى وكيع عن ابن عيينة لكن الثوري هو الذي عرف إكثار وكيع عنه وأيضا هو من أهل بلده فله به اتصال وملازمة فيحمل عند الإهمال على من يكون له به علاقة وأن له به خصوصية. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري كما سبق أن نبهت عليه فيما مضى أنه إذا جاء وكيع عن سفيان فالمراد به الثوري لإكثاره عنه ولإقلاله عن سفيان بن عيينة لأن وكيعا أكثر عن سفيان الثوري وأقل الرواية عن سفيان بن عيينة فإذا أهمل ولم ينسب سفيان حمل على من يكون تلميذه مكثرا عنه فيحمل على أنه سفيان الثوري ولا يحمل على أنه سفيان ابن عيينة وإن كان وكيع روى عن هذا وروى عن هذا لأن سفيان ابن عيينة من مكة وسفيان الثوري بالكوفة ووكيع من أهل الكوفة فهو على صلة به دائما وقد أكثر من رواية عنه. أما ابن عيينة فإنه إذا قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا التقى به وأخذ عنه ثم قال حاء يعني تحويل كما في الإسناد كما في الحديث الذي قبل هذا قال أخبرنا عمرو بن علي وعمرو بن علي هو الفلاس الذي يأتي ذكره كثيرا والذي هو أحد أئمة الجرح والتعديل والذي هو شيخ لأصحاب الكتب الستة وقد خرجوا حديثه في كتبهم. أيوه قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الرحمن هو بن مهدي عبد الرحمن هو بن مهدي الثقة الحافظ العارف بالرجال والحديث عارف بالرجال والحديث وهو من أئمة الجرح والتعديل كتلميذه عمرو بن علي الفلاس هذا عارف بالرجال وهو من أئمة الجرح والتعديل وأيضا عبد الرحمن بن مهدي هو أيضا من أئمة الجرح والتعديل وهو من الثقات الحفاظ وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن سفيان وسفيان هو الثوري وسفيان هو الثوري يقول واللفظ له قال واللفظ له وكلمة واللفظ له لأن الإسنادان تلاقيا عند إيش عند سفيان لكن يعني يكون اللفظ لسفيان من رواية عبد الرحمن عنه وليس من رواية إيش اللي قبله وليس من رواية وكيع وليس من رواية وكيع عن منصور ومعصور منصور هو بن المعتمر الكوفي الذي سبق أن مر ذكره مرارا وهو من رجال الجماعة وهم الرجال الجماعة خرج أصحاب الكتب الستة حديثهم حديثه في كتبهم. أيوة. عن هلال بن يساف. هلال بن يساف بكسر الياء, وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي يحيى. وأبو يحيى هو اسمه مصدع الأعرج. مصدع الأعرج هذا هو أبو يحيى الذي كناه هنا, هو أبو يحيى مصدع الأعرج, وهو قال عنه الحافظ في التقرير قال إنه مقبول وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أيوة. عن عبد الله بن عمرو ابن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص يأتي ذكره لأول مرة, وهو أحد الصحابة الذين الذي هو أحد وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة الذين هم من صغار الصحابة والذين مر ذكرهم مرارا, وهم عبد الله بن عمرو هذا, وعبد الله بن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن الزبير, وعبد الله بن عباس. هؤلاء الأربعة يقال لهم العبادلة. وفي الصحابة ممن يسمى عبد الله كثير, ومن أشهرهم عبد الله بن مسعود, وليس من العبادلة الأربعة لأنه متقدم الوفاة, لأنه توفي سنة 32, وأما هؤلاء فقد تأخرت وفاتهم بعده وهم في عصر واحد, فأطلق عليهم العبادلة من الصحابة. فإذا قال به العبادلة الأربعة من الصحابة فالمراد بهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وكل من هؤلاء الأربعة صحابة ابن صحابة, عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير, فكل واحد منهم صحابي ابن صحابي, كل واحد منهم صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وعبد الله بن عمرو بن العاص قيل ليس بينه وبين أبيه سوى 11 سنة أو 13 سنة, يعني معناه أن عمرو بن العاص احتلم مبكرا وتزوج مبكرا وولد له وهو في سن 13 من عمره أو 11 من عمره. قالوا في ترجمة عبد الله بن عمرو ليس بينه وبين أبيه إلا 11 سنة, أبوه أكبر منه 11 سنة أو 13 سنة. وهذا من النوادر, هذا من النوادر التي تحصل في الرجال, وهو أن يولد له قبل 15, بل في 11 أو 13 أو 13. ومن الأشياء النادرة التي يذكرونها عن الشافعي أنه قال إن جدة لها 21 سنة, وهي جدة لها 21 سنة, يعني معناها أن امرأة تزوجت وهي في 10 وولدت, ثم ابنتها بعد أن أكملت 10 تزوجت وولدت فصارت الأولى جدة وعمرها 21 سنة, جدة وعمرها 21 سنة. وهذا أيضا من الأشياء النادرة. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه له في الكتب 700 حديث, 700 حديث اتفق البخاري ومسلم منها على 17, وانفرد البخاري 8 ومسلم 20, ومسلم 20 حديثا. أيوه. وعبد الله بن عمرو حديثه عند أصحاب الكتب الستة. العبادلة الأربعة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. في حديث ابن عمر ما أدري، أما في حديث أبي هريرة هي مدرجة، في حديث أبي هريرة لأنه جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء فإن خليلي قال ويل العقاب من النار، ففهم أنها من كلام أبي هريرة. أما بالنسبة لحديث ابن عمر، حديث ابن عمر فلا أدري عن عن عن إدراجها. والأصل أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبين الإدراج. وبالنسبة لحديث أبي هريرة فقد جاء في بعض طرقه أنها مدرجة، ما يدل على أنها مدرجة، لأنه قال أسبغ الوضوء فإن خليلي صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار. وبالمناسبة في كلام أبي هريرة المتقدم أبو القاسم قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه يأتي في بعض في كلامه تكنية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أبو القاسم، قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويقول الحافظ بن حجر في فتح الباري إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن. قال باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التيامن فذكر شأنه كله، ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع. ثم أورد النسائي هذه الترجمة يا باب بأي رجلين يبدأ، يعني إيش يبدأ بالغسل، بأي رجلين يبدأ بالغسل. باب بأي رجلين يبدأ بالغسل. ثم أورد، والمقصود من هذه الترجمة أن البدء يكون باليمنى بالنسبة للرجلين وبالنسبة لليدين كذلك، فإن البدء يكون باليد اليمنى. وقد أجمع العلماء على أن يعني أن تقديم اليد اليمنى أو الرجل اليمنى أنه مستحب، وأنه لو حصل أن توضأ وبدأ باليسرى قبل اليمنى يصح الوضوء. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حجر وكذلك ابن قدامة في المغني، وقالوا إن هذا مجمع عليه، بمعنى أنه لو بدأ باليسرى قبل اليمنى لصح وضوءه، لأن الترتيب بين اليدين وبين الرجلين مستحب وليس بواجب، بمعنى أنه لا يصح لو بدأ باليسرى قبل اليمنى. لكن وإن كان يعني مستحبا فالأولى والذي ينبغي ألا يقدم الإنسان اليسرى على اليمنى، وإنما يبدأ باليمنى باليدين وكذلك بالرجلين، وكذلك اليمنى بالرجلين. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في إيش؟ التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. في طهوره يعني في وضوءه، عندما يتطهر يحب التيامن يعني يبدأ باليمين، يحب التيامن يعني يبدأ باليمين في طهوره ونعله، يعني كونه يعني يلبس النعل اليمنى، وترجله يعني عندما يسرح شعره يبدأ باليمين، عندما يسرح شعره يرجل شعره يبدأ باليمين. يعجبه التيمم وهو البدء باليمين في طهوره يعني عندما يتوضأ ويغتسل ونعله يعني عندما يلبس النعال وترجله عندما يسرح شعره كل ذلك يبدأ باليمين. وقد ومن المعلوم أن اليمين تستعمل في الأمور المستحسنة وفي الأمور الطيبة، واليسار تكون بخلاف ذلك، واليسار أو اليسرى تكون بخلاف ذلك. ومن المعلوم أن الطهور وكذلك التنعل وغير ذلك يبدأ باليمين، ولا تكون اليسار أو تستعمل اليسار في بخلاف ذلك. يعني معنى هذا أنه يبدأ بلبس اليمين في النعال ويخلع، وبالعكس يعني عند الخلع، وكذلك في دخول المسجد يعني يبدأ باليمين، وفي أمور كثيرة، وترجله يعني تسريح شعره. ايش يقول؟ قال شعبة: ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التيامن فذكر شأنه. ثم سمعت الأشعث بواسط، يعني سمع منه أولا ثم من سمعه بعد ذلك بواسط، يعني يذكر الحديث ويقول وفي شأنه كله، يعني يحب التيامن في تنعله، في طهوره وتنعله وترجله، وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. وهذا يعني سمعه منه بواسط، ثم سمعه منه بعد ذلك يعني يقول يحب التيامن ما استطاع، يحب التيامن ما استطاع. ومعنى ذلك أن شعبة سمعه من الأشعث في مرات عديدة، وفي بعضها أنه ليس فيه ذكر شأنه كله، وفي بعضها أنه يقول يحب التيامن ما استطاع ويقف عند ذلك. ومن المعلوم أن يعني يكون فيه اختصار للمتن أو للرواية في بعض الأحيان. إيش الإسناد؟ محمد بن عبد الأعلى يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الأعلى سبق أن مر ذكره مرارا، وهو الصنعاني، وهو ثقة خرج حديثه. من خرج حديثه؟ نعم، مسلم وأظن مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أنت شوف التقرير. لا خلينا عندك. مسلم يروي عن عائشة أم المؤمنين، وقد مر ذكر عائشة في أحاديث متعددة فيما مضى، وحديثها في الكتب الستة، حديثها عند أصحاب الكتب الستة، وهي أحد السبعة من الصحابة الذين أكثروا رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقد نظمهم السيوطي كما أشرت إلى ذلك مرارا في ألفيته، حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. زوجة النبي يعني يقصد عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي من السبعة الذين هم أكثر الصحابة حديثا، وهي أكثر النساء حديثا على الإطلاق، لا يماثلها ولا يدنيها أحد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.